إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم مع التابعين. مع التابعين. مع التابعين، برنامج يكتبه دكتور وليد برهان، تقديم علي مراد وجيهان طلعت. التابعي محمد بن الحنفية بن الإمام علي كرم الله وجهه، عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. والذين يلونهم أي التابعين، فالتابعون لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم آمنوا به فاتبعوه، وكان رسول الله حيا في قلوبهم، موجودا في حياتهم، لا يتقدمون إلا بأمره ولا ينتهون إلا بنهيه، ممتثلين سنته في أقواله ووصاياه وما نقل إليهم من أفعاله. تلقى التابعون علومهم على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من علمهم، وحفظوا مروياتهم، وكتبوا أحاديثهم، وبلغوها الناس كافة آنذاك. وطوال شهر رمضان الكريم ننهل من حياة التابعين، ونلتقي اليوم مع التابعي الجليل محمد بن الحنفية بن الإمام علي كرم الله وجهه. في ذات يوم كان الإمام علي كرم الله وجهه في جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي ولد من بعدك أفأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: نعم. ودارت الأيام، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وتلته بعد أشهر قليلة ابنته وريحانته فاطمة البتول أم الحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين. فأصفر علي إلى بني حنيفة، وتزوج خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية، فولدت له مولودا سماه محمدا، وكناه بأبي القاسم بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اسمه وكنيته محمد بن القاسم بن الحنفية، هذا الاسم وهذه الكنية بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس فيما بعد كنوه محمد بن الحنفية، تفريقا له عن أخويه الحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء، ثم عرف في التاريخ فيما بعد بمحمد بن الحنفية. ولد محمد بن القاسم بن الحنفية في أواخر خلافة الصديق رضي الله عنه، ونشأ وتربى في كنف أبيه علي بن أبي طالب، وتخرج على يديه، فأخذ عنه عبادته وزهادته، وورث منه قوته وشجاعته. فإذا هو كما يقولون راهب من رهبان الليل، وفارس من فرسان النهار. ولقد أقحمه علي كرم الله وجهه في حروبه التي خاضها، وحمله من أعبائها ما لم يحمله لأخويه الحسن والحسين، فما لانت له قناة وما وهن له عزم. قيل له ذات مرة: ما لأبيك يقحمك في المهالك ويولجك في المضايق دون أخويك الحسن والحسين؟ هناك دائما من يوقع بين الإخوة. فقال محمد بن الحنفية: ذلك لأن أخوي ينزلان من أبي منزلة عينيه، وأنا أنزل منه منزلة يديه، فهو يقي عينيه بيديه. سأل رجل الإمام علي كرم الله وجهه: لماذا انصاع الناس لأبي بكر وعمر ولم ينصاعوا لك؟ فقال الإمام علي ببساطة: لأن أصحابهم أمثالي وأصحابي أمثالك. وقعت بين محمد بن الحنفية وأخيه الحسن بن علي جفوة، فأرسل ابن الحنفية إلى الحسن يقول: إن الله فضلك علي، فأمك فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة من بني حنيفة، وجدك من أمك رسول الله، وصفوته من خلقي، وجدي لأمي جعفر بن قيس. فإذا جاءك كتابي هذا فتعال إلي وصالحني حتى يكون لك الفضل علي في كل شيء. فما إن بلغت رسالته الحسن حتى بادر إلى بيته وصالحه. في زمن الفتنة انصرف محمد بن الحنفية برجاله وأهله عن بلاد الشام، وطفق كلما نزل بمنزل يدعى إلى الرحيل عنه، وكأنه لم تكفه همومه كلها، فشاء الله أن يختبره بهموم أخرى أشد وقعا وأثقل وطأة. ذلك لأن جماعة من أتباعه ممن في قلوبهم مرض، وآخرين ممن في عقولهم غفلة، جعلوا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودع صدر علي وآله كثيرا من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وإنه خص آل البيت بما لم يطلع غيرهم عليه. فأدرك الرجل العامل العالم الأريب ما يحمله هذا الكلام في طياته من انحراف، وما يمكن أن يجره على الإسلام والمسلمين من مخاطر وأضرار. فجمع الناس وقام فيهم خطيبا، حمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: يزعم بعض الناس أن عندنا معشر آل البيت علما خصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه أحدا غيرنا، وإنا والله ما ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين، وأشار إلى المصحف. كان أمامه مصحف فيه دفتان: وإنا من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله فقد كذب. لكن أتباعه بدأوا يسلمون عليه ويقولون: السلام عليك يا مهدي، فيقول: نعم، أنا مهدي إلى الخير، وأنتم مهديون إلي إن شاء الله تعالى، ولكن إذا سلم علي أحدكم فليسمني باسمي وليقل: السلام عليك يا محمد. فما قبل أن يكون المهدي، وما قبل أن يكون قد خص بعلم لم يخص به بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع التابعين. مع التابعين. مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد، جيهان طلعت.